عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة ونقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، هو إيه اللي المفروض يعرفه المواطن عن السموم والطب الشرعي؟ الحاجات البسيطة، المعلومات البسيطة، زي ما احنا كنا بنتكلم في اللقاء السابق عن التثقيف الصحي، إيه اللي المفروض المواطن العادي يعرف؟ السموم طبعا دي حياته تماما، من ساعة ما بيصحى يأكل إيه، يشم إيه، يشرب إيه، يقعد يعيش إزاي، يمشي في الشارع إزاي، يركب عربيته، ما يعرق ياخد إيه، يعني في حاجة بسيطة جدا جدا. أيام الحر الشديد مثلا كلنا بنعرق، طب لو في حد بياخد مدرات بول، لا ما ياخدهاش، لأن كده بيفقد مية زيادة وزيادة. أما يجي يطبخ في أنهي حلة، أنهي طبق يحط فيه، أنهي طبق ينزل يشتري الإزاز ولا البلاستيك، طب لو اشتري البلاستيك يشتري أنهي نوع من البلاستيك. طيب البنت اللي بتحط المكياج تاخد أنهي نوع من المكياج، طب البنت الأم اللي بتشتري لعبة أنهي لعبة تشتريها، حياتها السموم هو فعلا جدا جدا جدا. فهو ده هدفي، إن إحنا نعيش إزاي حياة بأمر الله آمنة من غير سموم، ومش هي مع المناخ كمان، تغير المناخ اللي ممكن يقلب العالم كله ويعني تبقى فعلا مشكلة عالمية على الصحة. يعني تغير المناخ هي تساوي مشكلة عالمية طبعا على الاقتصاد، على السياحة، على الزراعة اجتماعيا، على ولكن الصحة، ما هو الزراعة هيجيب صحة، يعني على حدث الجفاف وقلة الزراعة هتعملي نقص غذاء للأطفال وللكبار السن، فنقص تغذية للناس. يعني التلوث مرتبط بالسموم يا فندم، او السموم نقدر نقول في طبعا سموم بيئيه، في سموم هي احنا بنقسمها طبعا، ولكن المواطن اللي هي سموم الاكل، سموم البيئه اللي هو الهواء اللي بتنفسه، الميه، الادويه، ازاي ياخد الادويه وما ياخدش امتى، يعني الحاجات دي كلها لو عنده تثقيف صحي فيها هتفرق كتير في حياته. بخصوص الادويه، يعني انا تذكرت دلوقتي فيلم الى احمد ابراهيم القاتل بدير النحاس، لا تشرب الدواء فيه سم قاتل. طبعا الفيلم الشهير حياة أو موت بتاع عماد حمدي ويوسف وهبي ومداح يسري، فيلم عبقري يعني. ولكن كلمة الدواء فيه سم قاتل، هل فعلا فندم كل الدواء ممكن يكون فيه سم قاتل؟ لا، هو المقصود ان جرعته ما كانتش مظبوطة، فالجرعة بالظبط كده، كان فيه تركيب، فالتركيب واضح انه حط مثلا اتنين غلط استبدلهم، فالجرعات اكيد مستبدلة. انا بحب الفيلم ده عشان حاجة للاطباء بحب اقولها دايما في المحاضرات، ان خلوا بالكم جدا. طبيب صيدلي، وده انا بعتبر وحتى الاطباء يعني في الفيلم ده الطبيب الصيدلي شوف عمل ايه يا فندم، وراح عادي يعني كان ممكن يقول خلاص مع لا انا بحب كمان للاطباء اللي هم البشريين، يعني المهنة الطبية كلها، اما تتعامل مع عيان اول حاجة لازم تاخد منه العنوان بالتفصيل. الصيدلي مش هينفع ياخد العنوان بيدخله ملايين، ولكن الطبيب اللي بيكتب علاج، انا كطبيب بشري انا بنزل لهم في المحاضرات، فدايما اكد عليهم فاكرين الفيلم ده، احنا بيفيدنا بقى اكتر العنوان ده، مهم جدا، لان حتى العنوان مهم في ايه، مش ان انا اكلمه او اوصل له تليفونه وكده، لا العنوان مهم في الاحصائيات في اخر الشهر. دايما المفروض اي مستشفى، ده المفروض كل اسبوع، كل مستشفى او كل عيادة او كل، انا عندي مثلا شارع القصر العيني بيجي منها شكوى الصداع مثلا، طيب ما انا اشمعنى شارع القصر العيني بيطلع منه الصداع، فلو لفينا في شارع القصر العيني هنلاقي ده في محطات كهرباء، ده في محطات تقوية موبايلات، يبقى هي دي السبب. فانا اقدر من الاحصائيات دي ومن العناوين دي اللي باخدها من العيانين اطلع المرض المنتشر في الشارع ده او في الحي ده عشان ألاقي له الحل. يبقى هنا أهو الوقاية أهو. وصلنا إن الطبيب دوره مش العلاج، الوقاية والتصنيف قبل العلاج. أستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة، حالتنا النهاردة انتهت، خلينا نستكمل الحوار غدا مع سيادتك، وكلام مهم جدا المستمعين الأعزاء في الوقاية والعلاج. غدا يتجدد اللقاء وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.